الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ونحن في صبيحة السبت 15 من شهر محرم عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا في الصفحة 35 بعد 700 في بعنوان خلافة النبوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله خلافة النبوة. قال المؤلف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما له على جميع الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كان يعدلون وبه كانوا يعدلون. قلتم سددكم الله هذا تقرير من المصنف رحمه الله لمسألة إثبات الخلافة ووجوبها وترتيبها وعظيم منزلة هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وقوله نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نقر بأنه حق وواجب، وأنه لا بد للمسلمين من خليفة، وهذا خلافا لطائفة من الخوارج اعتقدوا أنه لا يجب نصب الخليفة وأنه يمكن ترك الناس فوضى لا صراط لهم. ومعلوم، وهذا هو وجه إيراد هذه المسألة في كتاب العقائد. لو قال لنا قائل: ما وجه إيراد مسألة الخلافة في كتب العقائد؟ فنقول: وجه هذه المسألة هو بيان ضلال الخوارج في هذه المسألة، وبيان ضلال الروافض في هذه المسألة، وأن السنة إثبات الخلافة من وجه، والترضي عن هؤلاء الأئمة من وجه آخر. نعم. قلتم سددكم الله: معلوم أن نصب الخليفة أمر شرعي، فبالخليفة تقوم مصالح المسلمين الدينية والدنيوية، ومن مصالح المسلمين الدينية قيامه بالحدود، ومن مصالح المسلمين الدنيوية إقامته الأمن والعدل. قد ذكر الله تعالى الخليفة في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي حاكما. وقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قوله في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة، أحسن ما فسر به كلمة الخليفة هنا أي حاكما، فله السلطنة والقدرة في الأرض. فالإنسان يسلط كل شيء ويجعله تحت سلطانه، فهو حاكم بخلاف كل ما في الأرض، فإنه محكوم من قبل الإنسان، سواء كان حيوانا أو طائرا أو نبتا أو أرضا أو نهرا أو غير ذلك. نعم. وقد دلت السنة على وجوب نصب الخليفة، ولذلك جاء في أحاديث متواترة وجوب السمع والطاعة بالمعروف للأمراء المسلمين. لأمراء المسلمين، شيل واحدة من الله. لأمراء المسلمين هكذا شيخنا. نعم. كما سبق ذكر الأحاديث الدالة على هذا الأمر. ومما يؤكد وجوب نصب الخليفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخلفاء عموما، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. رواه مسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. رواه مسلم. ونثبت الخلافة وأهل السنة والجماعة إنما يثبتون الخلافة للحاكم الظاهر، ولا يثبتون لمن لا يكون ظاهرا، ولا لمن يكون متخفيا أو غائبا أو غير قادر على الظهور، لأن من مقاصد الخلافة مباشرة الأعمال التي يقوم بها، وهذا لا يتم مع اختفائه أو غيبته أو عدم مقدرته على الظهور. فإن قيل: ما طرق إثبات الخلافة؟ فالجواب: نثبت الخلافة بطرق. الطريقة الأولى الشورى، كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. فأمر المسلمين شورى، والمقصود بينهم هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والوجهاء. والمقصود بينهم هم أهل الحل والعقد. أهل الحل أو الحل؟ الحل. يعني الحل يعني الذين يحللون ويحرمون، لا، الحل الذين يربطوه أو يحلوه. تقول: حل الأمر إذا كان معقودا، وعقد الأمر إذا كان محلولا. أما الحل فعكسه الحرام. نعم، أحسن. فأمرهم شورى بينهم، المقصود بينهم هم أهل الحل والعقل من العلماء والأمراء والوجهاء. وقد قال عمر رضي الله عنه: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. رواه البخاري. فدل كلامه أن البيعة لا تتم لمن لا يبالي بمشورة أهل الحل والعقل، وأن من يفعل ذلك سرا فإنه يسلك طريقا يغر فيه بنفسه معه. ومعنى تغرة أي يقتلى، أي أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل. وهذا طبقه عمر رضي الله عنه، فجعل الأمر شورى بين 6 من الصحابة رضي الله عنهم. فتمت البيعة لعثمان رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. رواه البخاري. يعني عمر جعل الأمر شورى بين كم شخص؟ دل على أن 6 من أهل الحل والعقد يمكنهم أن يختاروا الخليفة، مو لازم كل الناس. ومن هنا ندرك ضلالة من انبهر بالديمقراطية الغربية وظن أن المقصود بالشورى هنا هو التصويت. هذا تحريف للآية. ليش المقصود وأمرهم شورى بينهم أن كل واحد من المسلمين لازم يعطي صوت؟ هذا غلط. يعني عمر جعل الأمر في 6، هؤلاء 6 هم يختارون الخليفة بس، ليش كلهم؟ هذه قضية مهمة لا بد من التنبه لها. نعم. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: إن الرهط الذين ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن رضي الله عنه: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهم ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليلة حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان رضي الله عنه. رواه البخاري. الطريقة الثانية التنصيص والوصية، كتنصيص بعث الله تعالى طالوت ملكا. قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وكوصية النبي صلى الله عليه وسلم غير الصريح بخلافة الصديق رضي الله عنه، وبتنصيص الصديق الصريح على خلافة عمر رضي الله عنه، كما جاء في كتب السير أنه قال: إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم إلا خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ المدينة لابن شبة. هذه الوصية التي هي التنصيص على خلافة عمر كتبها الصديق آمرا، وخطه عثمان ببنانه، وقلنا هنا كوصية النبي صلى الله عليه وسلم غير الصريح بخلافة الصديق. لماذا قلنا غير الصريح؟ لأن أمره الصديق أن يصلي بالناس وصية بالخلافة لكنها غير صريحة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي قالت: أرأيت إن أتيت فلم أجدك، قال: فأتي أبا بكر. فهذه وصية غير صريحة لكنها واضحة أنها وصية. وكقوله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. الطريقة الثالثة الجمع بين الشورى والوصية، وذلك بأن يشاور الخليفة الموجود الناس في من يخلفه، فيرون أحدا مناسبا فينص الخليفة بعد ذلك عليه، فيكون جمعا بين الطريقتين الشورى والوصية. وقيل هذه طبقها الصديق في استخلاف عمر رضي الله عنه، وحصل مثله في استخلاف الحسن بن علي رضي الله عنه. الطريقة الرابعة الغلبة والمكنة، وهذه الطريقة ليس وهذا الطريق ليس شرعيا ابتداء. على كل حال كلمة الطريق يجوز تذكيره وتأنيثه، فالأمر فيه واسع. لو قلت هذا الطريق قلت هذه الطريق الأمر واسع. نعم. الطريقة الرابعة الغلبة والمكرة، وهذا الطريق ليس شرعيا ابتداء، فيأثم من يستأثر على المسلمين بالحكم ولا يشاورهم ويتغلب عليهم بالسيف ولا يتشاور معهم، وإنما وجبت وصحت بها أحكام الخلافة اضطرارا وحفظا لبيعة المسلمين لبيضة المسلمين، وصونا لأعراضهم، وإبقاء على دمائهم، ومنها السمع والطاعة له بالمعروف. فإن تسلط على الحكم مسلم متغلب ومعه جماعة فظهروا على الناس، فليس لأحد أن يمالئه حتى يستتب له الأمر، وإذا استتب له الأمر فلا يخرج عليه ويسمع له ويطاع بالمعروف، كما جاء هذا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ رواه أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح. وجاء نحوه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. ومعلوم أن أهل الحل والعقد لو رجع إليهم الأمر فلن يؤمر على العرب عموما وعلى قريش خصوصا عبدا مملوكا يباع ويشترى، فعلم أن هذا عند الاضطرار والله تعالى أعلم. ومعنى الخلافة الإمارة والحكم والولاية وإمامة المسلمين في أمور الدنيا والدين. وسمي الخليفة خليفة لأنه يخلف المسلمين في الإنابة في القيام بأحكام الدنيا والدين، وقيل لأنه يخلف من سبقه في القيام بمهامه، ومنه سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد موته، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان في حياته هو القائم بأعباء النبوة والخلافة في آن واحد، وإن كان عاش صلى الله عليه وسلم عيشة المساكين فذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم وليكون قدوة لمن بعده. ولا يقال لأحد خليفة حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد تولى إمارة شيء وحكم ناحية فإن الإمارة المتعددة لا تعني الخلافة العامة، وإنما المراد بالخلافة الحكم العام للبلد وحاكم البلد وملك البلد وملك الدولة ورئيس القطر ونحو ذلك من المسميات. والخليفة أو الأمير أو الملك أو رئيس الدولة هو الذي له السمع والطاعة بالمعروف وله الأحكام الخاصة بالخلافة. وأما الإمارات المقيدة كأمير منطقة أو أمير وزارة فهذه ضبطوها أو أميري بدون ضم لأن معطوف على ك الكاف الجار. نعم. فهذه إمارات مقيدة ولا أمارات؟ نعم أحسنت، إمارات. نعم، لأن أمير يجمع على لا يجمع على أمارات. صح، تقول أمير وأمراء فهذه إمارات. نعم، كسر الهمزة من الإمرة. نعم، أما الأمارات فهي العلامات. والسمع والطاعة فيها إنما تكون في خصوص ما تحت أيديهم، وليس لهم سمع وطاعة عامة، ولهم بعض أحكام الخلفاء من وجه وليس لهم أحكام الخليفة من وجه آخر. وإذا تقرر وجوب نصب الخليفة فإن أهل السنة والجماعة يثبتون الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر نحطه صلى الله عليه وسلم الصديق لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وستأتي ترجمته. وأبو بكر كنيته، فإن قيل فما وجه كون أبي بكر أول فما وجه كون أبي بكر رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين رضي الله. فالجواب إنما يثبت أهل السنة والجماعة الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه أولا دون غيره لوجوه منها. الوجه الأول خلو المنازع له في آخر الأمر، فإن الأنصار رضي الله عنهم لما أرادوا أن يؤمروا من أنفسهم وجاءهم الصديق وعمر رضي الله عنهما تركوا دعواهم، فقدم الصديق عمر رضي الله عنهما فرفض لوجود الصديق رضي الله عنه، فعلم خلو المنازع له. ومما أكد خلو المنازع له أن علي رضي الله عنه وهو في خلافته وعز قوته لما سئل عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه أثنى عليه ولم يدعي أنه كان مستحقا الخلافة مع الصديق رضي الله عنه. وجه خلو المنازع يتبين من النصوص الآية الآتية. الوجه الثاني الإجماع، الإجماع على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإن الأنصار والمهاجرين أجمعوا على ذلك واتفقت كلمة المسلمين عليه، ولم يقل أحد إن خلافته كانت بغير وجه حق حتى ظهر بعد ذلك من ظهر من الباطنيين ونحوهم، فزعموا أنه كان غاصبا. وأي ليث من ليوث العدا من الصحابة البررة رضي الله عنهم كان ليرضى بالغصب. كان ليرضى. كان ليرضى بالغصب. أعمر الذي يفر منه الشيطان، أم عثمان المجاهد في سبيل الرحمن، أم علي قاتل المارقة في حروراء على الدين، أم بقية العشرة المبشر، أم بقية العشرة المبشرين بالجنان؟ تالله لا يقول هذا إلا صاحب هوى أو مجنون من المجانين. الوجه الثالث، الإشارات النصية التي فيها الدلالة على خلافة الصديق رضي الله عنه، من ذلك فهم عمر رضي الله عنه وبقية الصحابة رضي الله عنهم، ذلك من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة في مرض موته، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه محققه. وروي مثل هذا عن علي رضي الله عنه أنه قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا ولا مات فجأة، مكث في مرضه أياما وليالي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عليه المرض شديدا من يوم الاثنين، لاحظوا الآن: اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، سبت، أحد، توفي من مساء الاثنين، يعني قرابة 8 أيام. لو كان الأمر أنه يوصي كما يزعم من يزعم لعلي رضي الله عنه، طيب 8 أيام لماذا لا يوصي؟ نعم، أحسن عليكم. ماذا قال علي؟ ولكن وروي مثل هذا عن علي رضي الله عنه أنه قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا ولا مات فجأة. لم يقتل يعني أقول لم يقتل. لم يقتل قتلا ولا مات فجأة، مكث في مرضه أياما وليالي، يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة، فيأمر أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس وهو يرى مكاني، ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة، فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني. ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمورنا، فاخترنا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، فكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام الدين هو أمين الدين، فبايعنا أبا بكر فكان لذلك أهلا. لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة، فأديت إلى أبي بكر رضي الله عنه حقه، فعرفت له طاعته، وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. تاريخ دمشق لابن عساكر. والإشارة في سد الخوف إلا خوخته رضي الله عنه، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وبكى فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في مالي وصحبتي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم. إلا لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. نعم، على الرفع أحسن. نعم، وإن كان يجوز النص لوجه. نعم أحسن. والإشارة في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة سألت رسول الله، الخوخة أشبه ما نقول فيه الآن الباب الصغير الذي إذا احتاج الإنسان يدخل من ينزل رأسه، هذه الخوخة. نعم أحسن. والإشارة في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تعني الموت. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري ومسلم. والإشارة في حديث عائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن، نعم بدون اللام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. رواه البخاري. فهذا نص صريح في أن الله تعالى لا يرضى لنبيه خليفة سواه، ولا يقبل المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة سوى أبي بكر رضي الله عنه. الوجه الرابع فضله ومكانته في دين الله تعالى، فهو أول من أسلم من الرجال البالغين، وأول من دافع عن أهل الإسلام، وأول من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو الوحيد الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى المسألة المقارنة العقلية. يعني لو قال لنا قائل من أول من دافع عن المسلمين في مكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يقول علي، إن علي رضي الله عنه كان عمره في الصبا لم يبلغ حتى، كيف يدافع عن الصحابة؟ ما دافع عنهم لا عن بلال ولا عن خباب ولا عن المضطهدين إلا أبو بكر. فإن قال عمر تأخر إسلامه. نعم. وهو الذي كان الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تقدم الصحابة المهاجرين، والذي تقدم الصحابة المهاجرين والأنصار في الصلاة، وهو الذي اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهذه فضائل يستحق بها التقديم. ولهذا قال المصنف رحمه الله تفضيلا له، وتفضيلا وصف شيء بزيادة على غيره، فهو مفضل على عموم الصحابة رضي الله عنهم، بل هو مفضل على جميع الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. وهذه الفضيلة إنما هي في الدرجة الإيمانية والمنزلة العالية عند رب البرية والقرب من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه مختارا من الله تعالى ليكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ولقد كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو يؤم الأبرار، ولقد كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم، وكان من أشدهم في القيام بأمر الله جل وعلا. ألا ترى أن الله ثبت به أهل الإسلام إذ ارتد من ارتد من أهل الجزيرة، فقام مقاما عظيما إذ ضعف الأقوياء وخاف الأشداء وأحجم الألباء، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم مقامه ذاك تشجعوا والتزموا طاعته وتقدموا، وساروا إلى حيث أمر وانتهوا عما نهاهم عنه بلا ضجر وقاتلوا المرتدين وحموا حوضة الدين. من تأمل سيرة الصديق مع قلة صفحات الواردة في سيرته، لأنه رضي الله عنه مكث في الخلافة قرابة السنة، يجد في سيرته العجب العجاب، سواء في خلافته من الشجاعة والإقدام وغير ذلك. فسبحان الله، كيف كان يقدم هو ويحجم الأشداء، كيف كان يدرك ما لا يدركه الألباء، شيء عجيب، رضي الله عنه وارضاه. نعم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده فكثر من كثر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. رواه البخاري. وثبت جأش أبي بكر رضي الله عنه وقوته يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك المقام كان الصديق رضي الله عنه شديد التأله وتعلق القلب بالله تعالى. ولذلك قال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومن قوة تألهه رضي الله عنه حين أجمع أصحابه، يقول القوس أحسن، نعم، بعد كلمة لا يموت. نعم. هو لعل الشيخ القوس حق تخريج الروض الألف. أي صح صح، خلو نعم، أحسنت. نعم. ومن قوة تأله رضي الله عنه حين أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رد جيش أسامة حين رأوا الردة قد استعرت نارها، وخافوا على نساء المدينة وذراريها، فقال: والله لو لعبت الكلاب بخلاخر نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في مقام موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فضل أبي بكر. علي رضي الله عنه اشتغل بالمصيبة عن حال المسلمين، واشتغل بمواساة زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال المسلمين. أبو بكر مصيبته كمصيبة علي، كان يمكنه أن ينشغل بمصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم وبمواساة ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الحيثية هما سواء. لكن أبا بكر رضي الله عنه الذي جعل الله في قلبه هم الأمة لم ينشغل بالأمر الخاص عن الأمر العام. القاعدة المضطردة عند العقلاء فضلا عن المنقولات أن الانشغال بالأمور العامة والمصالح مصالح الأمة أولى من الانشغال بالقضايا الخاصة. نعم. وكلمه عمر وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم، وكان أشد شيء عليه أن يخالف رأيه رأي سالم، فكلموه أن يدع للعرب زكاة ذلك العام تألفا لهم حتى يتمكن له الأمر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم. وكلمه عمر بأن يولي هذا ما أدري كيف صارت، كلمه عمر بأن يؤدي متأن أحسن عليك. وكلمه عمر رضي الله عنه بأن يولي مكان أسامة من هو أسن منه وأجلد، فأخذ بلحية عمر وقال له: يا ابن الخطاب، أتأمرني أن أكون أول حال عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لأني أخر من السماء إلى الأرض، فتخطفني الطير أحب إلي من أن أمالئكم على هذا الرأي. سبحان الله العظيم. وقال لهم: والله لو أفردت من جميعكم لقاتلتهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، ولو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه، أو في شك أنتم؟ إن وعد الله لحق، وإن قوله لصدق، وليظهرن الله هذا الدين ولو كره المشركون. الروض الأنف للسهيل. وفضائل الصديق رضي الله عنه وأرضاه كثيرة. سهيلي فيه كثير من التشيع، ومع هذا الكلام قاله في حق الصديق رضي الله عنه. نعم. وفضائل الصديق رضي الله عنه وأرضاه كثيرة، ليس هذا مجال تعدادها، ولا ويكفينا في هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات غداة بعد طلوع الشمس، وقال: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي تزنون بها، فوضعت في كفة، ووضعت أمتي في كفة، فوزنت بهم فرجحت، ثم جئ بأبي بكر فوزن بهم فوزن، ثم جئ بعمر رضي الله عنه فوزن فوزن، ثم جئ بعثمان فوزن بهم ثم رفعت. رواه أحمد وصححه محققه. ولما ثبتت هذه الفضائل للصديق رضي الله عنه استحق تقديما على جميع الأمة، وتقديما وصف مفيد للاستحقاق، فهو مستحق أن يكون مقدما لما ثبت له في الإسلام من قدم السبق، وفي الإيمان قدم الصدق، وبلوغه مرتبة الصديقية وارتفاع على جميع الأمة المحمدية بالمراتب العلية، فهو معروف بالتقدم ومعروف بالتقديم، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم مقدما في أول حجة في الإسلام، إذ جعله أمير الحج عام 9 من الهجرة، ومقدما في الصلاة، ومقدما في الفتية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القضاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غير ذلك من أمور الدالة على فضله واستحقاقه التقديم على جميع الأمة. والأمة في اللغة جماعة من الناس أكثرهم من أصل واحد، وتجمعهم صفات موروثة ومصالح أماني واحدة، أو يجمعهم أمر واحد كاللغة، فيقال أمة العرب وأمة الترك أو المكان، فيقال أمة مصر وأمة العراق أو الجيل، والزمان فيقال أمة العصر وأمة معدودة، أي زمان معين. وقد يطلق على الواحد لكونه جامعا لخصال مجتمعة فيه، كقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ويطلق على من يجمعهم دين واحد فيقال الأمة الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين. وهو المراد هنا بجميع الأمة، أي على جميع أهل الإسلام والإيمان، فمنزلته فوق كل فرد من أفراد أمة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع المهاجرين والأنصار، وإقرارهم في مدة خلافته وبعدها، حتى كأن ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام حتى كان ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأراد هدم الدين، وهو أول زنديق في الأمة، أظهر الخروج على حكام المسلمين وخلفائهم، والخروج على الصحابة رضي الله عنهم وخيارهم. ولم ينكر فضل الصديق رضي الله عنه فرقة من فرق الأمة إلا الباطنية ومن وافقهم من الرافضة، ومن ناوأه من علماني هذا الزمان، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أي نثبت ونقر بالخلافة. وهو عندنا إيمان وعقيدة أن الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ستأتي ترجمته. ووجه كون أهل السنة يثبتون الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثانيا فذلك لعدة وجوه. منها الوجه الأول أن الإجماع قد انعقد على بيعته من قبل المهاجرين والأنصار وجميع المسلمين ولم ينازعه أحد. الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه اختاره خليفة بعده ولم يخالفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ومعلوم أن الخلافة تثبت عند أهل السنة والجماعة باختيار الخليفة الموجود لمن سيخلفه. الوجه الثالث أن الإشارات النصية تدل على ذلك، فمن هذه الإشارات ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، أشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام ابن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت من الناس من يثري ثريا حتى ضرب الناس بعطن. رواه البخاري. والمعنى أن الناس قد أكلوا وشربوا حتى ارتووا في خلافة عمر رضي الله عنه كما ترتوي الإبل ثم تبرك في مباركها. طبعا معنى الحديث وفي نزعه ضعف يعني كناية أن خلافته يسيرة، ضعف يعني من حيث الزمان لأن السنة والسنتين بالنسبة للعشر ليس بشيء. نعم. الوجه الرابع فضله رضي الله عنه، فإنه يأتي بعد الصديق في الفضل فناسب أن يأتي في ترتيب الخلافة بعده أيضا. وفضائل فاروق عمر رضي الله عنه كثيرة، ومنها أنه لما أسلم أعز الله به الإسلام وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وعاش المسلمون بعد إسلامه في عزة ومنعة. وقد كان وزيرا ثانيا للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يفتي بين يديه ويقضي بين يديه، وكان من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى روى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يوم وفاة عمر رضي الله عنه ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. رواه البخاري. ومن فضائله رضي الله عنه ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. رواه البخاري. ومن فضائله ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدث فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواه البخاري. معنى محدثون جاء في رواية أخرى تفسير الكلمة ملهمون، ملهمون يعني يقول الكلمة الموافقة للنص. نعم. وما جاء في حديث محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بن الحنفية نسبة رحمه الله حتى لا يظن الناس أنه صحابي. نعم. المعروف بابن الحنفية نسبة إلى أمه التي كانت في سبي بني حنيفة قال قلت لأبي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. ثم قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان فقلت ثم أنت يا أبتي. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ولم ينكر فضل الفاروق إلا المجوس، ولم ينكر فضله فرقة من فرق الأمة إلا الباطنية ومن وافقه من الرافضة، ولم ينكر تقديم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا الضلال. قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. رواه أبو داود. خطأ، حط همزة، نعم، حتى لا نقرأ خطا، فقد خطأ أبا بكر وعمر، نعم، أحسن الله. وبعد هذا لابد أن ندرك أن من خالف في تقديم الشيخين فإنه أضل من حمار أهله، وذلك لأنه يخالف تلك الوجوه الظاهرة، ويخالف ما كان عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حسن السيرة العملية أيام الخلفاء مع الخلفاء، من طاعتهم ومناصحتهم ومشاورتهم ومؤازرتهم ومساندتهم، بل وبعدهما من الثناء عليهم والسير على منوالهم والاقتداء بهم، ثم لعثمان رضي الله عنه، أي ثم بعد عمر رضي الله عنه، يثبت أهل السنة والجماعة الخلافة لعثمان رضي الله عنه، ستأتي ترجمته، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه، فهو من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. عنهم، ضمير راجع إلى عثمان. عنه، وهو عنه راض. وكان هذا معلوما مشهورا بين الأصحاب رضي الله عنهم، فبعدما طعن أبو لؤلؤة المجوسي المشهور عند الفرس ببابا شجاع النهاوندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه على فراش الموت: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن رضي الله عنهم. رواه البخاري. الوجه الثاني الإجماع، فقد انعقد الإجماع على بيعته، وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية الستة، ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ولم تظهر المخالفة لخلافته إلا بعد ظهور ابن سبأ وتكالب الغوغاء بسبب قيله ومقاله بين الملأ. الوجه الثالث الإشارات في النصوص النبوية إلى خلافته من بعد الخليفتين، ومنها ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد مع أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. رواه البخاري. ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. رواه البخاري. الوجه الرابع فضله رضي الله عنه، فهو بهذه الفضائل يستحق التقديم، ومنها ما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان رضي الله عنه، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. رواه البخاري. وقد قال الإمام البخاري في صحيحه في باب فضائل عثمان رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفر عثمان، وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وقال عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنه، أورد هذين الحديثين معلقا. نعم. وقال عثمان رضي الله عنه: لما أكثر الناس القيل والقال فيه بوشاية من ابن سبأ ومن شايعه حتى نسب الكلام إلى بعض الصحابة الأجلاء والتابعين الأربعة، قال عبد الله بن عدي بن الخيار: قال عثمان رضي الله عنه: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله، وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 8. رواه البخاري. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صارح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر رضي الله عنه: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود ورجال إسناده ثقات. وجاء عن أبي جحيفة أنه قال: قال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أخبرتكم بالثالث لفعلت. رواه الإمام أحمد وإسناده على شرط مسلم. وقال الذهبي في السير: وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، وإنما خالف في خلافته الخوارج والباطنية والرافضة وبعض الشيعة، ولا ريب أن هذه المخالفة منهم طعن على المهاجرين والأنصار الذين اختاروه في الشورى وعاونوه على الأمر كثرة، وطعن على أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه كان في مقام الوزير عنده، وهكذا الحسن والحسين، وكان من شباب من الشباب الذين يستعين بهم عثمان رضي الله عنه، فالطعن فيه طعن فيهم. والله نسأل أن يحفظ ألسنتنا من الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. يعني اللي يتكلم على عثمان يلزمه أن يتكلم على علي وعلى الحسن والحسين، لأن علي رضي الله عنه طيلة مدة خلافة عثمان 10 سنوات كان الوزير الأول عند عثمان. نعم. ومسألة تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الفضل مسألة فقهية ليس فيها تبديع بين علماء أهل السنة، وذلك لأن الخلاف وجد بين السلف وفي زمانهم، وهي متعلقة بالفضائل مع إثبات الفضل لهما. وأما مسألة تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما في الخلافة فمسألة عقدية، فمن خالف فيها فقد أزرى المهاجرين والأنصار، وأزرى بعلي وبالحسن والحسين رضي الله عنهما، صار يقدم عقله وهواه على عقل ودين وفهم وإدراك أولئك الصحابة الأخيار والأئمة الأبرار. إذن لا بد أن نفرق في مسألتين: مسألة تقديم الخلافة هذه إجماعية، لا بد أن تعتقد أن الخلافة مرتب بهذا الترتيب: الثالث هو عثمان، الرابع علي، هذا لا يجوز فيه أن تخالف، فإن خالفت خرجت من السنة إلى البدعة. المسألة الأخرى هي مسألة الفضل، أيهما أفضل، علي أو عثمان؟ وقع فيه نزاع بين السلف في أول الأمر، ولا شك أن عثمان أفضل. نعم. ثم لعلي بن أبي طالب، أي ثم بعد عثمان رضي الله عنه، يثبت أهل السنة والجماعة الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وستأتي ترجمته، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنه أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه، فهو من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، وكان هذا معلوما مشهورا بين الأصحاب رضي الله عنهم. الوجه الثاني الإجماع على بيعته رضي الله عنه من قبل أهل الحل والعقد قبل أن يظهر معاوية رضي الله عنه استقلاله بالحكم ومخالفته باجتهاده، وقبل أن تخرج الخوارج عليه وتظهر التكفير له رضي الله عنه. الوجه الثالث الإشارات في النصوص، يعني خلافة علي خلافة إجماعية، لما مات عثمان رضي الله عنه بويع له من قبل الصحابة، لكن متى وقع النزاع؟ بعد الانعقاد الإجماع وقع النزاع. نعم. الوجه الثالث الإشارات في النصوص النبوية إلى خلافته من بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وذلك ومن ذلك ما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت، قال يا رسول الله رأيت، يا رسول الله بدون صلاة السلام في النص لا يوجد، ما أدري هذا كيف جاء. نعم أحسن. قال يا رسول الله رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتبح عليه منها شيء، رواه أبو داود بإسناد حسن. وما جاء في حديث سعيد جهمان، يعني كونه ذكر رابعا هذا دليل أنه هو الخليفة الراشد بدلالة النص الرابع. نعم. وما جاء في حديث سعيد الجهمان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة رضي الله عنه أمسك عليك أبا بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا لم يكن لخليفة، قال كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. فخلافة علي رضي الله عنه تتمة الخلافة الراشدة، وإن لم يستتب له الأمر كما زعم بعض بني أمية فهذا لا يخرج أمره عن الخلافة الراشدة التي هي ضمن خلافة النبوة التي هي على منهاج النبوة، ليس فيها استئثار ولا استبداد بخلاف الملك العظيم، فإنه يجمع الأمرين معا، فلا يخلو ملك عضوض من الاستئثار ولا من الاستبداد بين مقل ومستكثر. وإنما خالف في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج الذين كفروه والمعتزلة الذين يعتقدون فسقه لما وقع من قتاله لأهل الشام والخوارج، وهؤلاء محجوجون بإجماع المهاجرين والأنصار وبالوجوه التي ذكرناها في استحقاقه الخلافة رضي الله عنه. وكل دليل يحتج به الخوارج في الطعن في علي رضي الله عنه في الجفاء في حقه فهم محجوجون بما تذكره الشيعة من الأدلة الصحيحة على فضله، مع ما قد يظهر منهم من الغلو فيه وعجاج في استدلالهم. كل دليل يحتج به الرافضة وبعض الشيعة في الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وفي الافتراء في حقهم فهم محجوجون بما تذكره الخوارج من الأدلة، مع قصور في استدلالهم وجفاء في حقهم. والصواب في هذا طريقة أهل السنة الذين ابتعدوا عن الغلو والجفاء، فرأوا لهؤلاء الخلفاء الراشدين فضلا، استدلوا بالأدلة على وجه الاستقامة حقا، فكانوا منافحين عن الصحابة رضي الله عنهم صدقا، وفازوا بحب الجهتين عدلا، وترضوا عن تلامذة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا. وبهذا فأهل السنة هم الذين ينطبق عليهم قول علي رضي الله عنه خير الناس، هذا النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وهؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هم الخلفاء الراشدون، فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف معتقد الخوارج والمعتزلة الذين طعنوا في خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما، وبخلاف معتقد الباطنية وبعض الشيعة والروافض الذين طعنوا في خلافة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فيجب أن نعتقد أن خلافة هؤلاء الأربعة خلافة نبوة، وهي الخلافة الراشدة، وهم الخلفاء الراشدون، والراشدون جمع راشد رضي الله عنه، لا كان مثلهم ولا يكون، لا في دينهم ولا في حكمهم. نعم أحسن عليكم. والخلفاء والراشدون جمع راشد، وهو المستقيم على طريق الحق مع تصلب فيه، والرشاد السداد والصواب في العمل، فهم على نهج النبوة ساروا في حكمهم بين الناس وطبقوا الإسلام عمليا في خلافة. فهم ساروا على نهج النبوة في حكمهم بين الناس، فهم ساروا على نهج النبوة في حكمهم بين الناس. نعم. فهم ساروا على نهج النبوة في حكمهم بين الناس، وطبقوا الإسلام عمليا في خلافتهم، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم سنة متبعة، وذلك لأن الخلفاء بعدهم بحاجة إلى سيرتهم لكي يطبقوا الإسلام كما طبقوا، من حفظ للدين وقيام على أمور المسلمين الدينية والدنيوية. والخلفاء الأربعة كانوا راشدين لأنهم هم الأئمة المهتدون، فمن أسباب رشادهم في عملهم كونهم من الأئمة المهتدين الذين جمعوا العلم المتين وكانوا للحق مستبصرين وفهموا النصوص على وجه المستقيم وأدركوا المدلول القويم. والأئمة جمع إمامه من يقتدى به، سواء في العبادات كالصلاة أو في الحكم والخلافة والأمر والطاعة، وسواء كان في الخير أو في الشر. ومنه قول الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله سبحانه: فقاتلوا أئمة الكفر. وهذان في الخير، وهذان في الخير والشر في الأمور الدينية. وقال جل وعلا في إمامة الدنيا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. والأئمة ينقسمون إلى قسمين. ينقسمون إلى قسمين. ليش نقول إلى؟ يا شباب، ليش ما نقول ينقسمون قسمين؟ ليش نقول ينقسمون إلى قسمين؟ لأن لازم ما يستطيع أن يتعدى إلى مفعول إلا بجر، إلا بحرف جر. نعم. القسم الأول: أئمة الدين الذين يقتدى بهم في الدين، وهم على نوعين. النوع الأول: أئمة يهدون إلى الحق، وهم العلماء الربانيون الذين يرشدون الناس إلى عبادة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يهدون بأمر الله تعالى، وهم صابرون وعلى يقين في الدليل والمدلول، كما في قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهؤلاء درجات، فمنهم من نال الإمامة الدينية المطلقة كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ونحوهم، ومنهم من له الإمامة في علم من العلوم كسيبوي في النحو وحفص في القراءة وابن جرير في التفسير والأزهري في اللغة ونحو. منهم أئمة المساجد الذين يصلون بالناس الجمعة والجماعة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود بن حبان في صحيح. النوع الثاني: أئمة يهدون إلى البدعة والضلالة وإلى الكفر والشرك والزندقة، وهم علماء أهل البدع وأحبار السوء ورهبان الزور، ممن يتآثرون باسم الدين ويفسدون الدين لأجل دنياهم. وهؤلاء ينطبق عليهم ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه مسلم وأبو داود هذا لفظه. وهؤلاء الذين جاءت النصوص والإجماعات على وجوب الحذر منهم وهجرهم وعدم متابعتهم. القسم الثاني: أئمة الدنيا الذين يسوسون الناس في دنياهم، وهم الحكام والأمراء والملوك والخلفاء، وهم أيضا على نوعين. النوع الأول: حكام تولوا الحكم بغير مشورة من المسلمين واستبدوا به واستأثروا بالأموال، وقع منهم مظالم أو فسوق أو بدع أو كل ذلك، فهؤلاء لهم السمع والطاعة بالمعروف ولا يعانون على منكر ولا على الظلم ولا على الفسوق. وهؤلاء ولا يعاونون في خطأ مطلع، لأن يعاني بمعنى يتألم، لكن يعاونون من المعاونة. نعم. شيخ، الجملة اللي قبلها: وهؤلاء الذين جاءت، وين؟ قبل القسم الثاني: وهؤلاء الذين جاءت النصوص والإجماعات على وجوب الحذر منهم. لو نقول هؤلاء هم الذين، ولا ما يحتاج؟ يصير حصر. خلينا الشكل أحسن. نعم. ولا يعاونون على المنكر ولا على الظلم ولا على الفسوق. وهؤلاء ينطبق عليهم حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله فلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. النوع الثاني: حكام تولوا الحكم بمشورة من المسلمين ولم يستبدوا ولم يستأثروا ولم يرضوا بالظلم إذا علموا به، ولا بالفسوق إذا وقفوا عليه، ولا بالبدعة إذا دعي إليها. فهؤلاء هم الأئمة والخلفاء الراشدون بالمعنى العام، وينطبق على كل خليفة راشد في عمله، هاد في علمه، ويدخل في هذا الصنف من شهدت له الأمة بذلك كعمر بن عبد العزيز رحمه الله. ومن هؤلاء نصا وواقعا المهدي في آخر الزمان، والخلفاء الراشدون المهديون الأربع الذين ذكرهم المصنف رحمهم الله، والحسن بن علي رضي الله عنهما، فإن خلافته على منهاج النبوة بلا ريب. وقد جاءت الإشارة إلى الخلافة الراشدة في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد الحبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. والجمع بين هاتين الصفتين الرشاد والرشاد والهدى لبيان أن الخلفاء الراشدين أجمعوا أن الخلفاء الراشدين جمعوا بين حسن العمل وإتقانه وضبط العمل وإدراكه. وهذا يدل أن الخلل على الخلفاء وغيرهم إنما يأتي بسبب الخلل في أحد هذين أو هما معا. ولهذا ينبغي للخلفاء أن يستخدموا من يجمع الأمرين، حسن العلم وحسن العمل، ولما كانوا راشدين جعل لهم سنة مستقلة. فإن قيل إنه من المعلوم أن الدين قد كمل فأي سنة لهم تكون مستقلة، فالجواب أن لما علمنا كمال الدين وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم سنة مستقلة، تيقنا أن المراد سنتهم في كيفية تطبيق الدين وكيفية العمل بالدين وكيفية تنفيذ أحكام الدين وجريانها على الناس، لا أنهم يشرعون، فإن التشريع قد كمل. ولهذا ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم شيئا ويحلل. ولما كانت خلافتهم راشدة وسنتهم هادية، كان لزاما على كل حاكم أن يسير بسيرهم حتى يكون على منوالهم ويلحق بشيء من ركائبهم ويكون على شيء من سيرتهم، وذلك مع بذل الوسع والطاقة وعلى قدر الإمكان والمقدرة. والمهتدون جمع مهتد، وهو من هداه الله تعالى إلى الإسلام، وفي الاصطلاح هو من أتقن العلم ودلائله وضبط العمل ووسائله. وبين الراشدون والمهتدون تداخل عند الانفراد، فكل راشد مهتد وكل مهتد راشد، وتباين عند الاجتماع. فالراشد المسدد عملا، والمهتدي المسدد علما. وهذا يدلنا أن من أسباب هذا التقديم في الخلافة ما كانوا عليه من الرشاد والاهتداء، فلا يمكن أن يحصل منهم تقديم لما حقه التأخير وتأخير لما حقه التقديم. ومن قال بخلاف ذلك كان قد أزر المهاجرين والأنصار وغمز عمل الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وذلك أنه جاء بعد الخلفاء الثلاثة ولم يغير من سيرتهم شيئا، فأبقى المصحف على ما كان، وأبقى أمور الأمصار على ما كانت، وأبقى الصلاة والعبادات على ما كانت. فهذا كله يدل على أنه راض بما كان عليه الخلفاء الثلاثة قبله، ولم يغير شيئا من سيرتهم، ولم يحصل منه ازدراء لحكمهم ولا تنقيص لإدارتهم ولا تغيير لنمط جريان الأحكام في المسلمين. نعم، خالف عثمان رضي الله عنه في أشياء من الجهة الإدارية، وهما فيه مجتهدان، والمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر. وخلافة كلام المصنف رحمه الله وجوب إثبات الخلافة، وأن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتب على الترتيب الواقعي الذي وقع بإرادة الله تعالى، وأن ذلك موافق للإرادة الشرعية بدلالة النصوص والإجماع، وأن هؤلاء الخلفاء الراشدين هم أئمة في الدين والدنيا، وهم مهتدون راشدون في علمهم وعملهم، وهم كانوا قضاة بالحق وبه كانوا يعدلون وعليه كانوا قائمين. أحسنت. كان ودنا نكمل لكن ظهر الوقت تأخر، ما نبي نتعبكم، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل، عند استدراك، عند تصحيح، عند استفهام، نحب هذا. شيخنا صفحة 762 62 62 62. ايوه. وبين الراشدون المهتدون، نؤخر بين يصير احسن من حيث الاعراب، الراشدون المهتدون بينهما. ما في بس، هو ما في الاعراب ما يتغير لان بين قوسين محتي. على كل حال احسن، والراشدون والمهتدون بينهما تداخل. احسن، بينهما تداخل عند الانفراد فكل راس ماشي. جزاك الله خير. غير ماشي. احتضر 650 750 على بالي بترجعني ورا. يلا قول عادي، حتى لو حديث من إيه؟ عشان كذي أنا ما جبته. شنو اللفظ اللي عند البخاري؟ لا لا، اقرأ من أول البخاري. أنا ما أترك حديث البخاري ومسلم إلا مراعاة لله، وإلا الأصل ما في البخاري ومسلم. قول لا، خل هذه اللفظة أحسن. نعم. غيره عند محمد. تفضل. هنا نعم. لا، في فرق بينه، يعني قد يكون هو موجود، قد يكون هو موجود متخفي بمعنى يستتر عن الناس. أما لما نقول هو موجود متخفي لكن لا يظهر للناس، لا يراه الوزراء والأمراء حوله وأهل الحل والعقد، ليش؟ قالوا ما هو ظاهر. شو ما هو ظاهر؟ جني هو، فهذا يخرج الجن. لو جاك أحد وقال لك الجن هم أميرنا، طيب ما نشوفه، ما يصلح. نعم. اللي أظن هذا اللفظ هو قريب من لفظ العلامة صديق حسن خان رحمه الله في شرحه للعقائد النسفية، أنا ترجمتها من العربية للفارسية، قريب من هذا اللفظ. نعم. المسور، أحسنت. نعم، مرفوع ابن ابن، وقال المسور ابن، صلحوها. صفحة 737 السطر الرابع من تحت، وقال المسور ابن مخرمة رضي الله عنه. سنت اي بعد درس هذا مباشر. شوف هنا لما صفحة 764 محبة العشرة والشهادة لهم، فبدأ وهم أبو بكر وعمر، تأتي الترجمة بالتفصيل في كل الخلفاء الراشدين، فما أردنا أن نخلط بين قضية الخلافة وبين قضية الترجمة. نعم. مو أنا، هذا من الطباعين. أنا لا أحب الرموز، وراها أنها من مما يخالف هدي المحدثين. وين كلمة وسيأتي ترجمته؟ وستأتي ترجمته. نعم خلاص. واحد وخمسين. نعم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه. لأن الضمير راجع إلى من، فهو من الذين، أي من أحد الذين توفي رسول الله عنه راض. هو الحديث عمر قال هذا، قال إني جعلت الأمر شورى بين هؤلاء، فإن رسول الله قد توفي هو عنهم راض. هنا جميع ضمير جمع، أما هنا نحن نتكلم عن عثمان. نعم. لا، نيطة بمعنى ربطة، عرفت؟ نيطة بمعنى ربطة. إذا قلنا نيطة بكسر النون وسكون الياء بمعنى توسطة، بمعنى توسط. أما نيطة يتنوط فهو بمعنى ربطة، وهنا الأضبط أن نيطة بمعنى الربط وليس بمعنى التوسط. على كل حال شوف ايش قال شراح الحديث، انا نسيت الحين ايش قال العظيم ابادي. ها؟ بفتح الياء. هي نيطة. لا هي نيطة في الماضي، نيطة برسول الله بابن المجهول. ناطة، ناطة ينوط، ونيطة. زين شوف غير عظيم عبادي، شوف ايش قال ابن القيم. ما عندك؟ على كل حال تراجع الكلمة أحسن. لا إله إلا الله. لا، اللغة بحر. أيوة. إيه؟ إيه؟ نعم. أرشد الأئمة وأغفر المؤذنين. نعم. اللهم أرشدنا يا رب. غيره؟ أبو عبد العزيز عندك شيء؟ يوسف؟ أبو يوسف؟ سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.